شلون يا معلى النبوة وعالها اي من طيحت يا حسين فخير معالها شلون يا معلى النبوة وعالها اي من طيحت يا حسين فخير معالها شلون يا مي على النبو وشلون يا مي يهجز مك عثارة غسل الدمم بمصرعك روح القدس محزين يحو هلا بمصرعك روح القدس محزين يحوم أم ينعى روحك ووحما وحالها مظلوم يا سيدي يا سيد هلا مظلوم صيح يا مظلوم يا سيد هلا مهموم يا سيد اي شلون يا شلون يا ميوبي جدك ينظرك إذا يمك بتربي الطفو في عفورك بعينه جن يشوف حسات من حارك بعينه جن يشوف حسات من حارك وجثتك شمر الخانة خناها هل مظلوم يا سي صيح صيح مظلوم مظلوم مظلوم يا سيد هلا مظلوم يا سيد اشلون يا ويل ما جرى يا بني الرسول واخر يسل ساني الدهر عناش يقول وصاير صدر حسين مياه داني الخيول وصار صدر حسين مياه داني الخيول وجالتي وما حد العن لك حالها مظلوم مظلوم يا سيد هلا مظلوم يا سيد صيح مظلوم مظلوم هلا هلا مظلوم اي شلون يا مصاب وفجعك المصاب شلون يا مصاب وفجعك المصاب ويلي صعبك بقلب وعليدك ذعب وأشد من يوم اللي ذي بعامي تنصعب ومثل دم عمك دمع تلهالها هل مظلوم أشلون يا موش ملك سجادتم وبينش دت حاليته وحال الحرم عليه وعلى العائلة عسكر هجم اشلون جولوا بالمخي يمجالها مظلوم أعلى أعلى مهموم يا سيدي مظلوم يا الشعر الأديب جابر الكاظم. شلون يا أمي شلون حالة فاطمة بالمصيبة على ليتا من خيمة راسها من نحرك خضب بديمة وعقب والله وعقب أكل زينب تشارك حالها مظلوم هلا مهمو فدوة فدوة أروح لك إن شاء الله مظلوم مظلوم شلون يا ميل زينة بتشوفك ذيبيح قوم ودرك حالي يا ابن امي تصيح قوم ودرك حالي يا ابن امي تصيح وطلعتك ظنك يا ابو اليمة جريح وعلى صوت النخوة تتعنى لها أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا حسين حسين حسين حسين حسين حسين أبد والله ما ننسى حسينا أبد والله ما ننسى حسينا أبد والله ما ننسى حسينا حسين حسين حسين حسين عدت عطايش من بعدك لو أنا ريت الفن من قبلك لو أنا لو أنا يا الشاي ها لوانا لوانا الله وياك يا الشاي لوانا عقبك من يشيل العلم ليا يا عقبك من يشيل العلايا وبصبره وجوده يا الفقد عباس قل صبري وجوده يا قسم بحسين وبصبره وجوده الفقد عباس قل صبري وجوده بيوم جفوف ابو فاضل وجوده هو والسهم شق عين الشفيه يا هو والسهم شق عين يا يا يا يا الشفي يا أحولكم هذه الليلة على سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء تقول يقولون إذا قرأ وإذا أخذ مجلس على الحسين هي الحاضرة في مجلس ابنها يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله تقبل منا هذا القليل ومن المؤسس بأحسن قبول يا الله. إلهي اقضي حوائجنا جميعا يا الله. إلهي شافي مرضانا يا الله. اللهم عجل في فرجي مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكتبنا هذه الليالي الآتية والتي مضت في سجل المعزين لخدام الحسين يا الله، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الحسين. رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.